في حوض ورو يا غلز موازيغ ثوالي زي حسايا وما يبيغني ولي ترون مودنا ويسا في حوض الزوم عشر يدوني تيدرو الزوم ما يليقن وذي ترنا مولنا هواي تذي هذا يا فهم فبصر نيك انت موانا وما يليقن وذي ترنا مولنا هواي ذبي حوض واغو ولا يا فهم فبصر نيك انت موانا وما يليقن وذي ترنا هاي زبيحة